لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فكنا قد أكدنا الوعد والميثاق على أننا نستحضر بداية المقطع ونهايته، ونحاول أن نعنون له بعنوان. فهل وفى أحد؟ حد وفى بالوعد؟ مفيش. طيب، هو المقطع الذي تكلمنا عنه قبل ذلك يبدأ من قول الله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، إلى نهاية الربع: ثم لا تجد لك علينا به تبيعا. هذا المقطع يتكلم فيه ربنا سبحانه وتعالى عن هلاك القرى والتحذير من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يرسل بالآيات ليخوف بها عباده، وحذرنا من متابعة الشيطان، وعرفنا ماذا صنع لما أمره الله بالسجود لآدم، ثم بين الله لنا قدرته حينما يجعل الماء يحمل السفن الضخام ونكون فيها، فإذا تلاعبت بها الأمواج رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عاد الإنسان إلى البر اطمأن وظن أنه قد نجا، وما يدري هذا المسكين أن الله قادر أن يأخذه في البر أيضا، بأن يخسف به الأرض أو يرسل عليه حاصبا، بل من الممكن أن يعيده مرة أخرى إلى البحر فيغرقه بسبب كفره وعناده. ده كده المقطع باختصار. فهل من معنون؟ حد يعنون يدي له عنوان؟ تفضل. نعم، احسنت، عنوان جميل. المعاصي سبب هلاك الامم، وبالتالي اشدها الشرك. طيب، عنوان اخر: وهو القاهر فوق عباده. نعم، عنوان ثالث: تخويف الله عباده ليعودوا اليه. تخويف الله عباده ليعودوا إليه، ينفع؟ طيب، نبدأ في الربع الرابع من السورة الكريمة في هذا اللقاء، من قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا مناسب جدا لما سبق. الآيات السابقة تتحدث عن نعمة الله على الإنسان في أن جعل الماء في البحر يحمل السفينة التي يركبها الإنسان ويضع فيها أغراضه ومتاعه ليصل إلى مكان لا يمكن أن يصل إليه إلا بهذه الطريقة. وتكلمت الآيات السابقة عن البر أيضا، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ فجاءت هذه الآية لتجمع بين البر والبحر، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، كأن حملهم في البر والبحر هذا من مظاهر تكريم الله عز وجل لهم، أن الله حملهم في البر والبحر. كذلك كرم بني آدم على سائر الحيوانات، إنسان يمشي على رجلين، حيوانات تمشي على أربع ففيها مذلة، إنسان يأكل بيده، حيوان يأكل بفمه، الإنسان وجهه إلى أعلى، الحيوان وجهه إلى أسفل، الإنسان يلبس الثياب، أعطاه الله العقل، يستطيع الكلام، يصلح عما يريد، يمشي في الدنيا، يسعى على الرزق، أشياء كثيرة كرم الله بها الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، رزقهم الله من الطيبات، رزقهم الطعام، الشراب، الثياب، السكن، الزوجة أو الزوج، إلى آخره مما رزق الله به الإنسان. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن المحرم والمنهي عنه هو الإسراف، وكلوا واشربوا هذا من الطيبات، ولا تسرفوا هذا هو المنهي عنه الإسراف. ورزقهم من الطيبات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله عز وجل فضل بني آدم على كثير من خلقه، كما سبقت الإشارة إليه، تفضيل على الحيوانات وغيرها. طيب، يا ترى كلمة كثير دي ما المقصود بها؟ هل المقصود كثير ويبقى في مقابل لسنا مفضلين عليه، ليس الإنسان مفضلا عليه، ولا كثير بمعنى جميع؟ واضح يا جماعة الفرق ولا ايه؟ يعني ايه لو قلنا كثير بمعنى جميع؟ يبقى بالتالي ابن آدم هو افضل ايه؟ هو افضل المخلوقات على الاطلاق، وبالتالي يكون افضل من الملائكة. واضح؟ لو قلنا ان كثير بمعنى جميع. ولهذا شاهد في القرآن الكريم قول الله عز وجل حكاية عن نبي الله سليمان وداود عليهما السلام، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، يعني على كل عباده المؤمنين في زمانهم، وإلا فكان في زمان داود وسليمان كان أحد أفضل منهم؟ لا. فيبقى هنا كثير بمعنى جميع، والعرب كانت تستعمل كثير بمعنى جميع. واضح؟ طيب، بناء على هذا يكون البشر أفضل من الملائكة كجنس، ليس فردا فردا، وإلا فأبو جهل من البشر وجبريل من الملائكة، فلا يعقل أن يكون أبو جهل أفضل من جبريل، لا يمكن. إنما الجنس البشري أفضل من جنس الملائكة بناء على هذا المعنى، أن كثير بمعنى جميع. حينما نسكن الراء في كلمة كثير في كل أحوالها، إنما ذلك على الحكاية، لأن الآية وردت على كثير، هذا هو المقصود يعني. تمام؟ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب، القول الثاني أن كثير بمعنى البعض، ليس بمعنى الكل، ليس بمعنى الجميع. وبالتالي فهناك من الخلق أفضل منا، أفضل من بني آدم. هذا الخلق الذي هو أفضل منا قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، لأن كلمة كثير لا يشترط أن يقابلها قليل. يعني إيه؟ يعني مثلا كثير من الحاضرين منتبه، هل معناه أن قليل منهم غير منتبه؟ لا، ممكن يكون كثير أيضا منهم غير منتبه. سليم؟ فلا يشترط أن يكون المقابل لكلمة كثير القليل، بل قد يقابل الكثير الكثير أيضا. مثال على ذلك يا جماعة، حد يذكر لنا مثالا من القرآن؟ نعم نعم شيخ، أنت لست معنا. احنا عاوزين كثير يقابلها كثير. أحسنت أحسنت. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، يعني كثير من الناس يسجدون يطيعون يخضعون لله سبحانه وتعالى، وكثير منهم حق عليه العذاب. يبقى كثير وكثير. طيب، بناء على هذا القول اللي هو ايه يا جماعة؟ ان كثير بمعنى البعض، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، يعني على بعض المخلوقات. يكون هناك خلاف بين السلف، هل الملائكة أفضل أم البشر؟ الملائكة أفضل أم البشر؟ طبعا عشان نضيق هوة الخلاف أو نحرر محل النزاع كما يقولون، لابد أن نقدم بمسلمات. المسلمة الأولى أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، يبقى بالتالي هو أفضل من بقية البشر، وأفضل من الملائكة، وبالتالي أفضل من جميع المخلوقات. تمام، لا خلاف في ذلك. المسلمة الثانية أن الأنبياء والمرسلين جميعا أفضل من جميع الملائكة، وبالتالي أفضل من جميع البشر من باب أولى. يعني الأنبياء والمرسلون هم أفضل من بقية البشر، وهم أفضل من جميع الملائكة. هذه مسلمة لا إشكال فيها. طيب، مسلمة ثالثة أن الملائكة أفضل من المشركين، أفضل من الكفار من البشر. الملك أفضل من أبو جهل، أفضل من أبو لهب، أفضل من هؤلاء البشر الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى. يبقى هذه مسلمة ثالثة، مفيش خلاف في الكلام ده. هنا نبدأ نحصر محل النزاع. يبقى معنى إيه؟ صالح البشر والملائكة. طبعا الملائكة كلهم إيه؟ صالحون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، إلى آخر ما قال ربنا سبحانه وتعالى في وصف الملائكة أنهم لا يقعون في الذنوب والمعاصي. فهل هم أفضل أم صالح المؤمنين؟ هنا ورد الخلاف بين السلف، وبينهم كلام طويل. يعني البعض يقول الملائكة أفضل لأنهم لا يقعون في المعصية أبدا، ولا شك أن من لم يقع في المعصية أفضل ممن يقع فيها. البعض يقول لا، الملائكة يطيعون الله بلا مشقة وبلا مجاهدة، أما البشر صالح المؤمنين فيجاهدون أنفسهم ويحاربونها ويكفونها عن الذنوب والمعاصي، يصبرون على الطاعة ويصبرون عن المعصية. فلا شك أن من يفعل الطاعة وهو يجاهد نفسه ويجاهد أعداءه، لا شك أن هذا أفضل ممن يفعلها بأريحية. بدون مشقة ولا عناء ولا مجاهدة. على كل هذا من الخلاف السائغ الذي يسع فيه الخلاف. يعني من قال من أهل العلم إن الملائكة أفضل من صالح المؤمنين، أو من قال إن صالح المؤمنين أفضل من الملائكة، أو إن صالح المؤمنين أفضل من الملائكة، كل له إيه وجهته ولا إشكال في ذلك، رغم أن دي مسألة من مسائل العقيدة، لكن لا يبدع فيها المخالف ولا يفسق ولا يكفر. ها، فكل له إيه وجهته. وده مثال على أن في مسائل من العقيدة تدخل في الخلاف الإيه السائر. زي إيه يا جماعة كمان؟ حد يجيب لنا مثال؟ نعم يا شيخ، أحسنت. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رباه ليلة الإسراء والمعراج، هل رأى ربه أم لم يره؟ خلاف بين أهل السنة. تمام؟ طيب، ده كلام جميل جدا. ها، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم يقول الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا اليوم هو يوم إيه؟ يوم القيامة. جميل، يوم القيامة ما صلته، ما صلة هذه الآية بالتي قبلها؟ لعل الله عز وجل والله أعلم بمراده، لعله يشير إلى أن التفاضل الحقيقي هو بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيوم القيامة الناس ينقسمون إلى فريقين في الجملة، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل أناس، أناس جمع إيه؟ جمع إنسان، مش كده؟ إنسان وإنسان يجمعون على إيه؟ أناس، ويجمعون على أيضا إيه كمان في جمع تاني الإنسان؟ ها؟ الإنس، ماشي، وإيه كمان تالت؟ أناسي، أحسنت، دي الجموع. يبقى جمع إنسان أناسي أو أناس أو إنس. وكلمة إنسان غالبا يراد بها الجمع، هي مفرد في اللفظ ولكنها جمع في الايه؟ في المعنى، وده بيسموه اسم ايه؟ اسم جنس. وكان الإنسان لربه كفورا، إنسان واحد، هل أتى على الإنسان إنسان واحد؟ لا. فهنا مفرد في اللفظ جمع في المعنى، ده كده اسمه اسم جنس، واضح؟ طيب، هناك جمع لا مفرد له يدل أيضا على جمع الإنسان، وهو كلمة ايه؟ ها؟ جمع لا مفرد لهم اللفظ ايه شيخ؟ أحسنت، الناس. الناس دي جمع، صح؟ جمع إنسان، لكن المفرد بتاعها إيه؟ ملهاش، ما فيش مفرد من لفظها. زي إيه كمان؟ في جموع ملهاش مفرد من لفظها، زي كلمة إيه يا جماعة؟ ها؟ أنا عاوز الناس تشتغل، زي كلمة نساء، وزي كلمة نسوة، مش كده؟ دي ملهاش ايه؟ مفرد من لفظه، لكن نساء جمع امرأة ونسوة جمع امرأة ايضا. الجن والجني، ففيها مفرد، مش كده؟ طيب، ده كلام عاش. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل مجموعة من الناس قبيلة أو أمة أو قرن أو جيل أو أهل بلد أو أي تجمع من تجمعات الناس. في تجمع بيبقى على أساس ديني، في تجمع بيبقى على أساس الموطن المكان اللي ساكنين فيه، في تجمع بيبقى على أساس الأعمار متقاربة، وهكذا يعني. فكل الناس على اختلاف تجمعاتهم بهذه الهيئة التي ذكرتها وغيرها يدعون يوم القيامة بإمامهم. يعني يأتي هذا التجمع من الناس ومعهم إيه؟ إمامهم. ما المقصود بإمامهم يا جماعة؟ ها؟ نبيهم. يبقى كل أمة من الأمم يأتي معها إيه؟ نبيها إماما لها يتقدمهم. تمام؟ يعني اليهود يأتي معهم موسى، النصارى يأتي معهم عيسى، داود يأتي إماما لقومه، سليمان يأتي إماما لقومه، إبراهيم يأتي، وهكذا. هذا قول. تمام؟ في سورة الأنبياء يقول الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. سورة الأنبياء ماذا تقول الآية؟ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم إيه؟ أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الشاهدين وجعلناهم إيه؟ أئمة يهدون بأمرنا. تمام؟ طيب، ولا المقصود بالإمام اللي هو المتبوع مطلقا، المتبوع مطلقا يعني ايه؟ يعني العلماء او الامراء او القادة او الرؤوس من الناس على كل حال. الرؤوس من الناس على كل حال. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. الدليل في سورة القصص يقول ربنا سبحانه وتعالى حاكيا عن فرعون وجنوده: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. واضح يا جماعة؟ يبقى في أئمة للخير وأئمة للإيه؟ للشر. يبقى ده القول الإيه؟ الثاني اللي هو كل متبوع مطلقا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. واضح؟ القول الثالث أن الإمام هو الكتاب. إيه ده؟ إمام يعني كتاب؟ تيجي إزاي؟ احنا عمرنا سمعنا أن إمام بمعنى كتاب؟ في دليل على كده يا جماعة؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أحسنت. يعني في إمام مبين؟ يعني في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. طيب، يبقى هنا الكتاب ده هل هو كتاب كل أمة، يعني كل أمة تأتي بكتابها، يأتي اليهود بالتوراة ويأتي النصارى بالإنجيل ويأتي مسلمون بالقرآن، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. الدليل قول الله تعالى: وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. طيب ممكن يكون الكتاب ده كتاب الأعمال؟ هنا في فرق ولا مفيش؟ في فرق. كتاب الأولاني كان الكتاب المنزل من عند الله عز وجل، لا، الكتاب الثاني كتاب الأعمال. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. طب ايه الدليل اللي ممكن يدل او يشير حتى الى ان الكتاب المقصود هو كتاب الاعمال؟ لا لا، في الآية نفسها عشان نوفر عليك. وكل شيء احصناه كتابة، ماشي، ده موضوع حقيقة بس مش دليل، مش مراد هنا يعني. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه. ده كتاب ايه بالضبط كده؟ خلاص، يبقى فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ولها نظائر في القرآن الكريم كثيرة جدا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية إلى آخر الآيات. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى كده كم قول يا جماعة؟ ده كده كتير. نمرة واحد بإمامهم يعني بنبيهم، نمرة اثنين ها يتبع، يعني كل تابع يأتي بمتبوعه يوم القيامة سواء كان في الخير أو في الشر. قول الثالث الكتاب المنزل من السماء. قول الرابع كتاب الأعمال، مش كده؟ عشان كده يا جماعة الإمامة أمر خطير، الإمامة أمر خطير. أريد من أحدكم أن يأتيني بآية أو حديث واحد في فضل الإمامة. ها؟ فضل الإمامة، فضل من يصلي إماما بالناس. ها؟ مفيش. بل يعني من أشد ما قيل إن أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه وله. والعجب أننا نجد الحرص على الإمامة أكثر من الحرص على الأعمال التي فيها فضائل، يعني قل من يحرص على الأذى، قل من يحرص على الأذى مع أن له فضائل كثيرة جدا، لكن الإمامة يتصارعون على الإمام ويتنافسون. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. هنا اللي هيقرأ ما يشترطش أن يكون معاه شهادة محو الأمية في الدنيا قبل أن يموت، لا، كل إنسان يمكن من قراءة كتابه سواء كان يجيد القراءة في الدنيا أم لم يكن يجيدها يتمكن. بل يا جماعة هذا واقع في الدنيا أيضا، يعني في أشياء بيقرأها الناس حتى الذين لا يجيدون القراءة والكتاب، هذا يقع في الدنيا. كيف ذلك يا جماعة؟ في الدنيا حاجة كل الناس تقرأها، القارئ وغير القارئ. ما هي؟ إذا ظهر الدجال كتب بين عينيه كافر كافر، يقرأها القارئ وغير القارئ، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل إنسان يعرفها حتى الذي لم يتعلم القراءة والكتابة يستطيع أن يقرأها، الله يمكنه من قراءتها. فمن باب أولى في الآخرة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، يعني كل منهم يقرأ إيه؟ كتاب نفسه. ولا يظلمون فتيلا، لا ينقصون منه قدر الفتيل. الفتيل اللي هو الخيط الدقيق الموجود في نواة التمر المستقيم، يعني لو افترضنا ان دي كده النواة في خيط في النص كده مستطيل، ده اسمه ليه؟ الفتيل. واضح كده للجميع؟ طيب، ما يملكون من قطمير. القطمير ايه هو؟ الغشاء الرقيق او الغلاف الرقيق اللي حول الايه؟ النواة. طيب، ولا يظلمون نقيرا. ما هو النقير؟ اقلب النواة في ظهرها قدر نقر الديك، دقيق جدا، هذا هو النقير. يبقى النواة فيها ايه؟ فتيل، قطمير، نقير. واضح؟ فهنا ولا يظلمون ايه فتيلا، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى. ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى واضل سبيلا. من كان في هذه، الإشارة تعود الى ماذا؟ الى الدنيا. من كان فيها اعمى فهو في الآخرة ايضا ايه؟ اعمى، بل واضل سبيلا. ما المقصود بالعمى هنا؟ يفسره ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى هنا المقصود عمل إيه؟ القلب. تمام؟ فبالتالي أعمى القلب الذي لم يهتدي إلى دين الله عز وجل في الدنيا يحشر يوم القيامة أعمى القلب والبصر، أعمى البصر والبصيرة، يوم القيامة لا يستطيع أن يرى أمامه. تمام؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يوم القيامة مش هيشوف. يسأل قال رب لم حشرتني أعمى في الآخرة وقد كنت بصيرا في الدنيا. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا في الدنيا فنسيتها وكذلك اليوم في القيامة تنسى. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. تمام يا جماعة؟ طيب. ثم يقول الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إيه يعني الكلام ده؟ وإن كادوا، خلي بالك، إن كادوا، وإن كادوا ليفتنونك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا لك. كادوا يعني قربوا، من أفعال المقاربة. وإن كادوا اللي هم مين؟ المشركون. كادوا يعني قاربوا أن يفتنوك عن الذي أوحينا إليك. واضح؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. قالوا إن سبب نزولها إن المشركين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له حرم وادينا لأم ثقيف. طبعا ده سبب ضعيف غير صحيح، يعني حرم وادينا واجعل لنا مكة مثل الشام، نزرع وفيها أنهار. فإذا سئلت قل ربي أمرني بهذا، إذا سئلت قل ربي أمرني بهذا فنزلت. لكن على كل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حتى ولو كان صحيحا. فهم حاولوا كثيرا إغراء النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الترغيب والترهيب. يعني مرة يعرضون عليه المال، مرة يعرضون عليه السيادة والرئاسة، ومرة يعرضون عليه إن كان مريضا يعالجونه، ها، ومرة يؤذونه ويؤذون أصحابه ويعذبونهم. ها، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيه؟ على إسلامهم. ها، وهم كانوا حريصين على العناد، كانوا معاندين. فبالتالي ها كادوا أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذا لو أنت فعلت ما طلبوا منك لاتخذوك خليلا، لكنت صديقا حميما لهم. خلاص، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. خلي بالك، لولا أن ثبتناك ده بيسموه ايه؟ حرف امتناع لوجود. يعني عدم التثبيت غير موجود. ليه؟ لوجود ايه؟ لوجود التثبيت، ان ربنا عز وجل ثبته. تثبيت الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم سابق على محاولاتهم هذه. ولذلك من ضمن اوجه التفسير وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك في ظنهم. يعني في ظنهم هم تخيلوا ان هم باغراءاتهم واذائهم لك خلاص اوشكوا انهم ايه يحولونك عن ايه عن دينك او تغير ما اوحاه الله اليك في ظنهم هم، لكن الحقيقة والواقع لا، انت ثابت على دين الله عز وجل مبلغ ما اوحى اليك ربك سبحانه وتعالى. تمام. ولولا ان ثبتناك، ثبتناك يبقى كده خلاص في قاعدة موجودة ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبته ربه سبحانه وتعالى على الحق. لولا أن ثبتناك لقد كدت، يعني كأن لو حد مكانك ولو لم يثبت لحدث منه كذا وكذا، لحدث منه أنه قد يقارب أن يتبعهم. لقد كدت، وشو بقى التقليل اللي جاي ده، لقد كدت يعني قاربت ما حصلش، تركا مش تكون معهم، تركا الركون، تركن إليهم شيئا. الشيء يا جماعة، الشيء كلمة شيء لما تنكر يراد بها الايه؟ التحقير والتقليل. شيء يعني شيء يسير جدا، وبعدين مع انه شيء يسير الا انه موصوف بانه ايه؟ قليل، شيئا قليلا. ده الكلام ده امتى؟ لو لم يثبتك الله لقد كان يمكن ان يحدث منك هذا الشيء، ان تركن اليهم شيئا قليلا، لكن الله ثبتك، فبالتالي هذا الركون منك غير موجود اصلا. واضح كده ولا ايه يا جماعه؟ واضح. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات، لو حدث منك هذا الركون ولو حتى كان شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الآخرة، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف له في الأجر، يعني حينما يفعل الطاعة يضاعف له في الأجر، كذلك يضاعف له في المرض. لما دخل عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مريض مرض الموت، وضع يده على القطيفة فوجدها ساخنة جدا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، قال ذلك أن لك أجرين؟ قال نعم. فبالتالي في المقابل لو حدث ذنب فيكون الضعف ضعف، إذا كان هذا في حق النساء صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يصدر منه ذلك. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، وبرضك الأجر مرتين، ومن يقلط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها إيه؟ مرتين. خلاص. هذا فيه تهديد ووعيد للأمة، إذا كان الله قال لنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء مع أنه يستحيل أن يصدر منه شيء من ذلك، فماذا عن بقية الأمة؟ وهذا من باب قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال لا. طب هل يتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الشرك؟ لكن هذا ترهيب لأمته، إن لو وقع إنسان في الشرك حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه حبط عمله. خلاص. وفي شأن الأنبياء قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ودي سنة ربنا عز وجل يا جماعة، إن أي إنسان يقع في الشرك لا يجد من ينصره، إنه هينصره على مين؟ هينصره على رب العالمين؟ وهل لأحد قبل بالله سبحانه وتعالى؟ ها؟ إذا لم ينصرك الله فلا ناصر لك، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ثم يقول الله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يعني إيه؟ الكفار يحاولون بكل سبيل إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربته ومعاداته وتنفيره، فلا زالوا كذلك بغرض أن يخرجوه من مكة. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. ونجحوا ولا ما نجحوش؟ نجحوا. أحسنت، نجحوا، أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لما تآمروا عليه ليقتلوه أو يخرجوه أو يحبسوه. تمام. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن يا محمد اعلم أن هؤلاء إذا أخرجوك لا يعيشون بعدك طويلا في مكة، وإذا إيه؟ لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. في قراءة خلفك إلا قليلا، يعني لا يعيشون بعدك طويلا يا محمد. هم عايزين يخرجوا نفسهم من مكة ليه؟ ليهنأ لهم العيش فيها، يعبدوا الأصنام براحتهم، ياخذوا فلوس من الحجاج براحتهم، يفعلون ما يشاءون عشان يرتاحوا. عايزين يطلعوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرتاحوا. لا، مش هتتهنوا براحة. لو النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها مش هتقعدوا فيها كتير. السبب الذي من أجله تريدون إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لن تحققوه، لن تحققونه. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وحدث ولا لم يحدث؟ حدث. كيف ذلك؟ في غزوة بدر. في غزوة بدر قتل كبراؤهم. تمام؟ قتل كبراؤهم. الكلام ده كان بعد الآية ما نزلت بسنة ونص تقريبا. تمام؟ بعد ما نزلت الآية بسنة ونص. حدث لهم الذي حدث. طيب يا جماعة، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا عام؟ يعني أي حد يحاول يخرج الرسل من بلادهم ليستريح منهم وليعيش كما يريد، هل هذا حدث مع رسول الله أم هو عام مع جميع المرسلين؟ عام مع جميع المرسلين. الدليل سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يعني كل الأمم الذين كانوا قبلك حاربوا رسلهم وأخرجوهم من ديارهم، حدث لهم الذي حدث لقومك اللي هو إيه؟ القضاء عليهم. إلا مين يا جماعة؟ لا، إلا قوم يونس. الله يفتح عليك شيء. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لكن الأصل أن الأقوام إذا أرادوا إخراج المرسلين من ديارهم أو القضاء عليهم بإخراج أو بغيره، بقتل أو حبس أو إخراج أو غير ذلك، القضاء على الرسل، هذا نذير إيه؟ نذير إهلاك هؤلاء الناس. ما الدليل على ذلك أيضا؟ في سورة إبراهيم عليه السلام، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. عملوا الكفار مع الرسل بتوعهم، أرادوا أن يخرجوهم وحلف لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وبعدين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يعني دي سنة الله في كونه، إن إذا أراد الكفار أو أعداء الدين إخراج الأنبياء والمرسلين أو القضاء عليهم بأية طريقة الله عز وجل يهلكهم. إذا ما فيش مشكلة يؤذونهم ويصبرون، يسجنونهم لفترة معينة ويصبرون كما حدث ليوسف عليه السلام، يؤذونهم بأي نوع الأذى لا إشكال، الله عز وجل يمهلهم. لكن إذا فكر أعداء الدين في القضاء على الدين بأي طريقة، عاوزين تجفيف المنابع خالص، إيه اللي يحصل؟ الله عز وجل يهلك الظالمين ويسكن الناس الصالحين الأرض من بعدهم. ولعل هذا قد حدث شبيهه في مصر ثورة 25 يناير، لما أجمعوا أمرهم على القضاء على الدعوة السلفية قضاء مبرما، وبدأت المجلات تتكلم وبدأ الإعلام يتكلم، وعلى رأي بعض مشايخنا يقول كانوا يسنون لنا السكين، كان النبادي خلاص قضاء تام على الدعوة. ما الذي حدث؟ أن انقلب الأمر عليهم، أن انقلب الأمر عليهم بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن بعد ذلك، بعد هذا الأمر، نتذكر قول الله عز وجل كما قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هنا الآية اللي جاية دي اللي احنا عاوزينها، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. واضح؟ يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. مش انتوا زعلانين عشان الدين والإسلام والشريعة والكلام ده كله؟ طب ربنا ادالكم الفرصة، هتعملوا ايه؟ إن أكملتم الأمر أيدكم الله ونصركم، وإن تنازعتم فشلتم وذهبت ريحكم والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تبديلا ولا تحويلا، تحويلا ولا تجد لسنتنا تحويلا يعني تغييرا. ثم قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي أمر للأمة ما لم يرد مخصص. أقم الصلاة، لم يقل صل، لا قال أقم الصلاة. وفرق بين الصلاة وإقامة الصلاة، ما الفرق؟ أن الصلاة تؤدى بدون خشوع وبدون استيفاء لأركانها وشروطها وبدون طمأنينة فيها، هكذا تؤدى كما يقول بعض روتينا من باب العادة. لكن إقامة الصلاة هي استيفاء أركانها ومستحباتها وترك مبطلاتها ومكروهاتها والتبكير لها وأداؤها على أول وقتها والخشوع فيها إلى غير ذلك. ولذلك إذا قرنت الصلاة بالإقامة إنما يكون هذا على سبيل المدح، وإذا جردت من الإقامة يكون هذا على سبيل الذم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويصلون، صح؟ لا، ويقيمون الصلاة. واضح يا جماعة؟ طيب، فويل للمقيمين الصلاة ولا للمصلين؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى لما اتكلم في معرض الكلام عن صفات المتقين مدحهم فقال ويقيمون الصلاة، لما اتكلم عن المنافقين قال المصلين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. تمام. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه البداية، دلوك الشمس اللي هو وقت الايه الزوال، العرب يسمون الزوال دلوكا، دلوك على اساس ايه ان بتتحول من جهة الى جهة. تمام يا جماعة؟ يعني مثلا لو قلنا هكذا، الشمس بتأتي من هنا من جهة المشرق مثلا، انت تنظر اليها كذا، تبدأ ترتفع ترتفع ترتفع الى ان تصل الى كبد السماء، تكون عمودية على الأرض ليس لها ظل، هو ده وقت الايه الزوال. تبدأ تزول عن هذه الناحية لتتحول إلى الناحية الأخرى اللي هو في بداية وقت الظهر، حينما يكون لك ظل يسير قليل. بدأ تزول الشمس، هو ده وقت زوال الشمس أو دلوك الشمس اللي هو وقت صلاة ايه الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل، غسق الليل قال البعض أي وقت الغروب، بداية الغروب، بداية الغروب ده قول. طب يبقى كم صلاة؟ أقم الصلاة إيه لدلوك الشمس، بدأنا من صلاة الظهر أهو الى غسق الليل، لو فسرناه لان بداية الغروب او الغروب عامة غروب الشمس هيبقى ايه؟ لا، غروب الشمس المغرب والعشاء. ليه؟ لان المغرب يكون في بداية غروب الشمس والعشاء تكون في نهاية غروب الشمس. ازاي الكلام ده؟ ازاي بداية غروب الشمس ونهاية غروب الشمس؟ الشمس يا جماعة اما بتبدأ تغرب بتغيب عن النظر، مش كده؟ خلاص الشمس راحت جهة الغرب، بعدت لا يبصرها احد، عندها تجب صلاة ايه المغرب. لكن يا جماعة لا زال لها اثرا في الافق ولا لا؟ لا زال، بدليل ايه؟ هذا النور الموجود بعد المغرب بتبقى لازالت الدنيا ايه منيرة، مش كده؟ ولا ظلام دامس منيرة. طيب يقل النور شيئا فشيئا، فاذا بدأ الظلام الدامس ما الذي يسبقه مباشرة؟ يعني قبل الدنيا ما تبقى ظلمة خالص ايه اللي بيبقى قبلها مباشرة؟ الشفق الأحمر، الله يفتح عليك. الشفق الأحمر ده إيه؟ انعكاس لأشعة الشمس، لأن أنت عندك الأرض إيه؟ مدحاة أو كروية، فبالتالي بتبقى الشمس تحت الأفق، إذا كانت جهة المغرب تبقى نزلت تحت الأفق، فبالتالي لها انعكاس لا زال موجودا وهو الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر يبقى كده تم إيه؟ تم غروب الشمس. يعني الفاصل بين المغرب والعشاء يعتبر هو الفاصل بين الليل والنهار، مرحلة انتقالية يساويه تماما يا جماعة الفاصل بين صلاة الفجر وشروق الشمس، دي برضك مرحلة انتقالية. واضح يا جماعة ولا ايه؟ فبالتالي بناء على ان الغسق هو غروب الشمس يبقى كده ايه؟ كده معانا الظهر والعصر ومعانا المغرب والايه والعشاء. البعض يقول لا، غسق الليل اي منتصف الليل، منتصف الليل. تمام، ويبقى كده مفيش مشكله، بس هتدينا فايده تانية لو فسرنا الغسق غسق الليل بمنتصف الليل، تعطينا فائده اخرى وهي ايه يا جماعه؟ ان نهايه وقت العشاء في منتصف الليل. كيف تحسب منتصف الليل؟ تعد الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق وتقسمها على اثنين، الجزء الأول ينتهي منها يبقى هو ده كده منتصف الليل، يختلف صيفا وشتاء، يختلف بحسب طول الليل وإيه وقصره، الليل يطول النهار يقصر، النهار يطول الليل يقصر، وهكذا. وآية لهم الليل إيه نسلخ منه النهار، يقلب الله الليل والنهار. انت النهاردة كام؟ هنضطر نحسبها بالميلادي. النهاردة 14/6، اطول نهار في السنة النهاردة، يعني نهاركم طويل النهاردة ان شاء الله، لان الفجر على الساعة 4:07 والمغرب على الساعة 8:05. بعد كده يبدأ النهار يقصر والليل يطول، بس شيئا فشيئا لمدة شهر تقريبا، وبعد كده يسارع الليل في الطول ويسارع النهار في القصر. وسبحان الله آية، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. تمام. طيب، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أيا كان بقى غسق الليل غروب الشمس أو منتصف الليل، ها المهم ان في النهاية كم صلاة؟ كم صلاة؟ 4 صلوات، الظهر والعصر المغرب والعشاء. اين الخامسة؟ وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا. اولا، لماذا سميت صلاة الفجر قرآنا؟ لطول القراءة فيها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة فيها شيئا. طيب، ثانيا، لماذا فصلت صلاة الفجر في السياق؟ لماذا؟ ها؟ يعني ليه خص صلاة الفجر بالذكر وحدها؟ أولا لعظم أجرها، ها؟ أولا لعظم أجرها. ثانيا يا جماعة، في لفتة جميلة جدا، وهي أن صلاة الفجر وقتها لا يتصل بما قبلها ولا بما بعدها. يعني عندك الظهر ينتهي وقتها إلى ماذا؟ إلى العصر، والعصر ينتهي وقتها إلى المغرب، إلا في حق المسافر. جميل. فوقت الظهر والعصر إيه؟ مشترك، يبدأ من أذان الظهر أو من زوال الشمس إلى غروب الشمس. طيب، المغرب يبدأ وقته من من من من غروب الشمس إلى إيه؟ مغيب الشفق الأحمر، يعني قبل الأذان المعتاد عندنا بنصف ساعة تقريبا. تمام. طيب، ومجرد ما ينتهي وقت المغرب يبدأ وقت الإيه؟ العشاء، مش كده؟ يمتد وقت العشاء إلى منتصف الليل، منتصف الليل. إلا على المسافر فوقت المغرب والعشاء موحد، يبدأ من غروب الشمس إلى منتصف الليل. طيب، من منتصف الليل إلى صلاة الفجر مسافة، ما فيش تواصل، صح؟ مش مشتبك وقت الفجر مع وقت آخر قبله، في فاصل بين وقت العشاء ووقت الفجر. تمام. طيب، وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى إيه؟ إلى الزوال؟ لا، إلى شروق الشمس. إذن هناك فاصل آخر ما بين شروق الشمس إلى الزوال، هذا ليس وقتا لصلاة فريضة. واضح يا جماعة؟ يبقى هذه لطيفة أخرى، أن صلاة الفجر أفردت بالذكر لأنها لا تشتبك مع صلاة أخرى في وقت قبلها ولا وقت بعدها. واضح؟ والله أعلم. وإن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة الفجر مشهودة، يشهدها الله عز وجل، وتشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. تمام. طيب، ثم يقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به، أمر من الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم أن يتهجد. ما هو التهجد؟ هو الصلاة في وقت النوم، يعني هو الأصل من التهجد هو النوم، لكن إذا قام الإنسان وترك النوم في وقت النوم يكون متهجدا. فتهجد به نافلة لك، يبقى بعد أن تكلم عن الأمر بإقامة صلاة الفريضة أعقب ذلك بصلاة الإيه؟ النافلة. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: أي الصلاة أفضل بعد الفريضة؟ قال: إيه؟ قيام الليل أو صلاة في جوف الليل. خلاص، دي أفضل صلاة بعد الإيه؟ بعد الفريضة. ده طبعا بالنسبة للنفل المطلق، وإلا فالرواتب أفضل، سنن الرواتب أفضل، اللي هو النفل المقيد يعني، إنما قيام الليل هو في النفل المطلق. ونفس الكلام في السلام، الحديث واحد: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. ده بالنسبة للإيه؟ للعبادات المطلقة، النوافل المطلقة. لكن النوافل المقيدة أفضل من النوافل المطلقة، والله أعلم. تمام. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، نافلة لك. يا ترى نافلة دي يعني ايه؟ يعني خصوصية لك، زيادة لك دون سائر الأمة، وبالتالي يكون قيام الليل في حقه ايه؟ فريضة. مش هو قيام الليل في الأول كان في حق الجميع فريضة؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وبعد كده جه الأمر للأمة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وإيه؟ وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. فكان فرض على الجميع، بعد كده نسخت الفرضية ديت في حق الإيه؟ الأمة. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا إيه؟ ما تيسر منه. خلاص كده الإشكال زال بالنسبة للأمة، خلاص كان فريضة وبعد كده صار نافلة. طيب، في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي قيام الليل في حقه فريضة وبالتالي نافلة لك، أي زيادة لك حتى تنال المقام المحمود اللي هو مقام الشفاعة، ولا نافلة لك يعني ولأمتك وبالتالي يبقى قيام الليل في حقه صار نافلة أيضا، يبقى نسخت الفرضية في حقه إلى النافلة؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. تمام. طيب، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرق قيام الليل ولا ليلة، حتى في الليالي التي كان يمرض فيها أو يحدث له ما يمنعه كان يقضي ذلك في إيه؟ في وقت الضحى، كان يقضي قيام الليل في وقت الضحى. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى تفيد الترجي، ممكن يحدث وممكن لا يحدث، إلا في القرآن والسنة فهي على التحقيق، يعني قطعا قطعا سيبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو إيه؟ هو مقام الشفاعة، مقام الشفاعة. طب مقام محمود، محمود دي اسم مفعول، يبقى إذن هناك من يحمده، من الذي يحمد هذا المقام؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمد هذا المقام، مش كده؟ الله عز وجل هو الذي يحمد هذا المقام، والله عز وجل هو الذي يحمد نبيه صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم اسمه إيه؟ محمد، أي يحمده ربه ويحمده الخلق. يبعثك ربك مقاما محمودا، حمده الله، وإلا لو ربنا لم يحمد هذا المقام ما كان محمودا. تمام؟ وبالتالي يحمده الناس، اللي هو الشفاعة العظمى، حينما يذهب الناس إلى آدم ويذكر أكله من الشجرة ويقول لست هناكم، اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى أهل الأرض، فيذهبون إلى نوح فيذكر دعوته التي دعا بها على قومه، اذهبوا إلى إبراهيم، يذهبون إلى إبراهيم فيذكر أنه كذب 3 كذبات، وفي الحقيقة هي ليست كذبات ولكن هذا من باب التعريض، يعني لما قال لسارة أنت أختي، هي أخته في الإيه؟ في الإسلام، قال ما على الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك. ها؟ ولما قال بل فعله كبيرهم هذا، كان على سبيل التعريض، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والثالثة قال إني سقيم، وكلها كانت في ذات الله عز وجل، وكانت دفاعا عن دين الله تبارك وتعالى. ما ذلك يستحي من ربه، لست هناكم اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، مع أنه كان قتل خطأ لكنه يستحي. اذهبوا إلى عيسى، يذهبون إلى عيسى فلا يذكر ذنبا غير أنه يذكر أنه عبد من دون الله، النصارى عبدوا من دون الله. فاذهبوا إلى محمد، فذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد لم يكن يعلمها قبل ذلك، يعلمها الله عز وجل إياه، فيسجد ما شاء الله أن يسجد، ثم يقول له ربه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع وقل يسمع لقولك، فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يكرر ذلك 4 مرات. في المرة الرابعة يقول يا رب لم يبقى في النار إلا من حبسه الايه؟ القرآن، اللي هم الكفار اللي ماتوا على الشرك. تمام؟ واحنا عارفين ان الشفاعة انواع، منها هذه الشفاعة العظمى اللي هي في فصل القضاء بين الناس، ومنها هذه الشفاعة اخراج ناس من النار قد وجبت الى الجنة، ومنها عدم دخول ناس النار وقد وجبت لهم فيدخلون الجنة، ومنها ان ناسا دخلوا الجنة فيشفعوا في درجاتهم فترفع عند الله تبارك وتعالى. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم له الوسيلة، قال من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، والوسيلة هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، كان يدعو الله عز وجل بذلك، حتى نزل قول الله تعالى في سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ونحن أيضا مأمورون بسؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، من أجل ماذا؟ من أجل أن ننال الشفاعة. حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر أحاديث كثيرة في هذا المقام في الشفاعة وأنواع الشفاعة وغير ذلك. ثم يقول الله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه بهذه الدعوات، أخرجني مخرج صدق، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. أدخلني المدينة مدخل صدق، لأن سورة الإسراء يا جماعة كانت في مكة، يعني كانت بين يدي الهجرة، يعني كانت قبيل الهجرة، فكان هذا إرهاصا للهجرة. أدخلني المدينة مدخل صدق، نيتي صادقة، يكون عملي صالحا، وأخرجني من مكة مخرج صدق. وأخرجني من مكة مخرج صدق. أدخلني الصلاة مدخل صدق وأخرجني منها مخرج صدق. العلماء ذكروا أشياء كثيرة، لكن لا مانع من إرادة جميعها، يعني عموم الدخول والخروج. يا رب ها أدخلني مدخل صدق في جميع شؤوني، أي مدخل أدخله يكون مدخل إيه؟ صدق. وأخرجني مخرج صدق في جميع شؤوني، كل شيء أخرج منه يكون مخرج إيه؟ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اجعل لي من عندك سلطانا. السلطان هنا بمعنى إيه؟ الاثنين، السلطان وهو الحجة والبيان بأنه يستطيع يرد على شبهات الكفار، تمام، والسلطان اللي القوة التي يقاوم بها أعداء الدين. سلطانا نصيرا أي ناصرا ومعينا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل أمر من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، أي ذهب الباطل واضمحل ها وقضي عليه. ولذلك يا جماعة دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، ماشي. وإذا طال الباطل فهذا ليس لقوته ولكن لضعف أهل الحق، يعني الأصل في الباطل إنه ما بيستمرش، لا يدوم، لكن متى يدوم؟ إذا ضعف أهل الحق، عندها يدوم الباطل سنين أو عشرات السنين أو قرون، ولكن في النهاية لابد من إيه؟ من زواله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذه الآية رددها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما كان حول مكة 360 صنما يعبدون في كل يوم من السنة صنما، كل يوم له صنم مخصوص، تمام، فكانت مثبتة في الأرض بالحجارة والرصاص حول الكعبة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان يضربها بطرف قوسه وهو يردد هذه الآية، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، تمام. ثم يقول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن، من ليست للتبعيض بل من بيانية، من القرآن من القرآن ما هو شفاء، يبقى القرآن كله إيه؟ شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض الأبدان. شفاء لأمراض القلوب، إن القلوب لا تصدأ وجلاؤها إيه؟ قراءة الإيه؟ القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تمام. وشفاء أيضا للأبدان كما جاء في صحيح البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان في 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في سرية من السرايا، فمروا على حي من أحياء العرب فاستطعموهم فلم يطعموهم، بخلاء بلد بخيلة ها، فلم يطعموهم، فلدغ سيد ذلك الحي ها، لدغته عقرب حتى كاد أن يموت، حتى كان يرى مثل الموت، تمام. فجاء رجل يسعى قال هل فيكم من راق، هل أحد يرقي فيكم، فقد لدغ سيد هذا الحي خلاص. قال إنكم لم تطعمونا فلا نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فاصطلحوا معهم على قطيع من الغنم ذهب أبو سعيد ورقاه بسورة الفاتحة قرأ عليه 7 مرات فشفاه الله عز وجل، فأعطوهم 30 شاة بكل واحد منهم شاة، وأعطوهم طعاما طعام الضيافة، فأكلوا ذلك الطعام وانتظروا بالشياه فلم يفعلوا بها شيئا حتى يرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كلوا واضربوا معكم بسهم، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. وأكلوا وأكل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، كلوا واضربوا لي معكم إيه بسهم. طيب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، رحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة، ده ما فيش فيه إشكال خالص. طيب، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولا يزيد، يزيد فعل مش كده، أين الفاعل؟ ويعود على ايه هو الضمير المستتر؟ بس كده، ده اللي انا عاوز اوصله، هو القرآن، لنعود الى اقرب مذكور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد القرآن الظالمين الا خسارة. سبحان الله، هو القرآن يا جماعة كتاب هداية ولا كتاب ضلالة؟ كتاب هداية. كيف يزيد الظالمين خسارا؟ ها؟ لأنه لا يهتدي به، فبالتالي يكون حجة عليه، يعني حاله عند سماع القرآن والإعراض عنه أشد من حاله لو لم يسمع القرآن. سبق أن احنا تكلمنا عن هذا المعنى، فاكرين؟ فاكرين ولا لا؟ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. تمام؟ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا إيه؟ فرارا، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إزاي؟ اللي يحل الإشكالية دي قول الله تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. نحن أعلم بما يستمعون به، الأذن التي يستمعون بها إلى القرآن. ها، فاكرين الكلام ده ولا نسيته؟ فاكرين الأذن التي تستمع القرآن؟ إذا كانت أذنا منصفة تهتدي بالقرآن الكريم، أما إذا كانت أذن نقد واعتراض فإنها لا تهتدي. والواقع خير شاهد. النهارده انت لو بتكلم انسان وبيسمعك باذن الانصاف ياخد ويدي معاك في الكلام، يستجيب، يقتنع. انما لو تكلم معك وسمع معك باذن الايه؟ الاعتراض والنقد، لا يمكن ابدا ان يستجيب لك، بل يزداد ثباتا على ما هو فيه. والفيسبوك خير شاهد، صح؟ هات لي يا شيخ واحد اهتدى عن طريق الفيسبوك، الناس اللي بتعمل مناقشات على الفيسبوك وكل واحد بيجتهد انه يثبت انه على الحق، ومش عاجبك اجيبعت لك فيديوهات، ومش عاجبك ابعت لك صور، وممكن تكون الفيديوهات والصور دي لايه؟ لنساء عاريات. اه، ما عشان يثبت له بقى انه صح، واخد بالك؟ عشان يثبت له انه صح. هو بيسمع لك بأنه أذن، أذن النقد والإعراض، وإنت معلش بنفس الطريقة، إلا من رحم الله طبعا، يعني من الطرفين برضو، يعني في من الطرفين بيسمع بأذن الإنصاف، ولكن غالبا اللي بيسمع من التاني بيسمع بأذن الإيه؟ النقد، والعياذ بالله. عشان كده يا جماعة الحوار على الفيسبوك انا شايف انه ملوش اي ثمرة، بل بالعكس يضر اكثر مما ينفع. واضح؟ انا فاكر في مرة كان بعض الناس بيكلمني بيقول لي ايه رأيك في فقلت له يا أخي من أي نوعين أنت؟ هل أنت من النوع التليفون الصيني اللي تحط فيه شوية برامج وأغلق على ذلك لا يقبل تسطيبات، ولا أنت من النوع اللي هو إيه ممكن يقبل برامج ويقبل تسطيبات ويقبل؟ قال لا أنا من النوع الصيني. قلت له خلاص نبقى وأنت إخوة وندعو إحنا الاثنين لمصر وخلاص. أصل هتعمل إيه؟ هتتناقش مع اللي زي ده؟ لا أنت هتوصل ولا هو هيوصل، غير أن هيبقى فيه كراهية ويبقى فيه الانقسام المجتمعي يزداد تعميقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكلنا ندعو الله بالهداية إلى أن تنجلي هذه الغمة، نسأل الله أن يجليها، اللهم آمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم يقول الله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. الإنسان يا جماعة دائر بين النعمة والضر، صح؟ دائر بين النعمة والضر. عادة الإنسان إذا أصابته النعمة ما ينتبه، لا ينتبه، هذه ده العادي، ده الطبيعي ان انا تجي لي النعمة، انا استحق هذه النعمة حتى ما بيشغلش باله بيها. لكن اذا مسه الضر يلجأ الى الله سبحانه وتعالى، واحنا سمعنا الايات قبل ذلك واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم من البر اعرضتم. خلاص. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. إنسان المريض تلاقيه هو ساجد يا رب اشفيني، وهو راكع يا رب اشفيني، وهو في أي مجال يا رب اشفيني، وانت قاعد ما يتكلم معك يا رب اشفيني، وكل اللي قبله ادعيلي ادعيلي أنا من ربنا يشفيني ادعيلي. طب يا عم ربنا شفاك الحمد لله، أنت الآن في نعمة وعافية، هل أديت شكر هذه النعمة والعافية؟ لا. تمام. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما في كل أحوال فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كأن ما حصلوش حاجة وما يلجأش ربنا إلا في وقت الضر فقط. فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعرض ونأى من النأي وهو البعد، يزداد إيه بعدا، نأى بجانبه روح بعيد كده. طيب في قراءة وناء بجانبه من النوء اللي هو الحمل الثقيل، كأن إنسان شايل حمل ثقيل وكل ما يريد أن يقوم بهذا الحمل يضعف عن القيام به فيهوي إلى الأرض من جديد. واضح الفرق؟ يبقى ناء بمعنى بعد، ازداد بعدا، وناء يعني ثقل عليه. واضح؟ فالإنسان إذا ربنا عز وجل أنعم عليه يزداد إعراضا وبعدا عن دين الله عز وجل، ويثقل عليه أداء شكر هذه النعمة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، ييأس من رحمة الله عز وجل، ودي طبيعة البشر إلا من رحم الله. مع أن الإنسان المسلم يعني كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تمام. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. كل إنسان يعمل على شاكلته، على ناحيته، على نيته، على طريقته، على سجيته، على طبيعته، على كل ده ماشي. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يبقى إذن الحكم على هذا مهتد أو هذا ضال ليس إلا إلى الله سبحانه وتعالى فقط، هو الذي يعلم طريق الهداية فيدلنا عليه ويحضنا على سلوكه، وهو الذي يعلم طريق الضلالة فيدلنا عليه ويحذرنا من سلوكه. يبقى إذن يا جماعة الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، ليس العقل، وده مذهب أهل السنة، التحسين والتقبيح الايه الشرعيين لا العقليين، تمام. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ثم يقول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طبعا الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر سببا لنزول هذه الآية، بيقول إن الآية دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستند على عسيب جريدة يعني، فمر ببعض اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، وقال البعض لا تسألوه، المهم قالوا نسأله، سألوه عن الروح، فقال لهم قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، تمام. طيب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قالوا لقد أوتينا التوراة، لقد أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الذي أوتيتموه في علم الله قليل، الذي أوتيتموه هو في علم الله قليل. طبعا السبب ده ضعيف سندا، وأيضا لا يستقيم متنا، فيه نكارة، لأن سورة الإسراء سورة إيه؟ مكية. فالسبب الصحيح والله أعلم إن المشركين أرسلوا وفدا من قريش إلى اليهود يسألونهم، فمن ضمن الأسئلة التي وجهوها وأمروهم أن يسألوا بأنه صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الإيه؟ عن الروح، وإحنا عارفين قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين، تمام؟ الروح هل هي نفس الإنسان التي تتعلق بالجسد؟ ها؟ ولا الروح المقصود به جبريل؟ ولا الروح ملك عظيم؟ كل هذا محتمل، كل هذا محتمل، وعلى كل كل هذه المعاني هي أيضا من إيه؟ من علم ربي، من أمر ربي، لأن احنا لا نعرف عن جبريل شيئا إلا من من من إخبار الله عز وجل في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الملك الله أعلم به، لا نعرف عنه شيئا، ربما يكون كلام صحيحا أو غير صحيح إن ملك اسمه الروح، ده احتمال واحتمال. ها الروح التي في أجسادنا نتحرك بها التي هي مختلطة بالجسد رغم أنها بداخلك إلا أنك لا تعلم عنها شيئا. حينما يموت الإنسان هل ينقص منه شيء؟ ما ينقص بل يزيد، مش كده؟ طب فين الخرج؟ أين هو؟ كيف مات الإنسان؟ الروح هو لا يدري شيئا عنها، رغم أن الروح دي في داخله يتحرك بها ويتكلم بها ويتنفس بها ويجري دمه بها وينشط بها ويأكل بها ويشرب بها وكل شيء، إذا سلب هذه الروح صار جثة هامدة لا يعلم عنها شيئا. فمن أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، في قراءة شاذة، والقراءات الشاذة إذا صحت تنفع في التفسير لكن لا تسمى قرآنا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. وده بيأكد إن هم اليهود، تمام. وهذا لا يعكر على كون الصورة مكية، لأن احنا اتفقنا أن المشركين أرسلوا وفدا منهم إلى اليهود فسألوه، فبالتالي الرد على المشركين رد على إيه؟ على اليهود كذلك. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. يعني إيه؟ الله عز وجل قادر على أن يمحو القرآن الكريم. ممكن ربنا عز وجل قادر على محو القرآن الكريم، ولئن شئنا لنذهبن به بالذي أوحينا إليك. الله قادر على أن يذهب بهذا القرآن، ينسيك القرآن الكريم، ينسي الناس القرآن الكريم، يرفع القرآن الكريم. وده حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل جزئي، حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل جزئي. من يذكرنا بذلك؟ لا، حدث، حدث فعلا ان ربنا عز وجل انزل قرآنا وانساه للنبي صلى الله عليه وسلم وانساه للصحابة. نعم، لا، تحديد ليلة القرآن قدر ما كانت قرآنا. سورة الأحزاب يا جماعة أول ما نزلت كانت على قدر سورة البقرة، حفظها النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها الصحابة رضي الله عنهم، فلما ناموا أصبحوا فلم يذكروا منها إلا هذا القدر الموجود في المصحف. تمام. والله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ننسها، ننسئها أي نؤخرها، ولا ننسها من النسيان على قولين لأهل العلم. وقال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني تقرأ ولا تنسى من النسيان إلا ما شاء الله إنساكه فينسيكه، مش كده ولا إيه؟ فده حدث فعلا بشكل جزئي، لكن هذا بقضاء الله وقدره وبحكمته، ليس هذا مطعنا في كتاب الله، لأن الله عز وجل هو الذي أعلمهم وهو الذي أنساهم، وذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. تمام. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وأيضا من علامات الساعة دروس القرآن، رفع القرآن من الصدور ومن السطور. اللي حفظ قرآن يأتي عليه يوم يصبح فلا يذكر شيئا مما يحفظه، يفتح المصحف فلا يجد إلا ورقا أبيض ليس فيه شيء. عندها يكون شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، لا تقوم الساعة حتى تقول العجائز كان أجدادنا يقولون كلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. ولذلك الحديث ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى أتي أمر الله وهم على ذلك. ما المقصود بأمر الله؟ قرب قيام الساعة، ليس قيام الساعة نفسه ولكن قرب قيام الساعة، لأن القرآن سيرفع. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، يعني ليس هناك أحد يتولى الحفاظ عليه إلا رحمة من ربك. لكن لأن الاستثناء استثناء منقطع بمعنى لكن، لكن رحمة من ربك، رحمك الله ورحم أمتك فبقي معكم القرآن الكريم وبقي معكم الإسلام والدين، إن فضله كان عليك كبيرا. فضل الله عز وجل عظيم عليه وعلى أمته صلى الله عليه وسلم، إن فضله كان عليك كبيرا. ثم يقول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا تحد من الله عز وجل للإنس والجن، لو اجتمعوا إنس جميعا والجن جميعا وتعاون بعضهم مع بعض على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معينا. تعالوا يا جماعة، كل الإنس يحضروا، كل الجن يحضروا، تعالوا احنا عايزين نعمل كتاب زي القرآن، كلنا هنشترك فيه، كل واحد يجيبه، كل واحد يعمل بحث ويجيبه، كل واحد ينتقي أفضل ما عنده، وبعدين هنعمل لجنة تجمع الأبحاث وتجمع الأشياء المكتوبة، وفي النهاية هتعمل صياغة موحدة. تخيل انت، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم الله أن يأتوا بمثل القرآن، يجيب قرآن زيه، عجز. بل تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بكتاب خير من القرآن، هاتوا كتاب أحسن من القرآن، عجز. ما الدليل على ذلك؟ نعم، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. يعني إيه؟ هاتوا كتاب أهدى من التوراة والقرآن أتبعه إن كنتم إيه؟ صادقين. سورة القصص. فدي كانت الدرجة الأولى. الدرجة الثانية اللي معانا، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وربنا عز وجل قال: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فجاءت الدرجة الثالثة، وهي أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. خلينا مع الكذاب، هو مفترى ماشي، خليه مفترى، هاتوا انتوا عشر مفتريات برضو. هل جاءوا بها حتى ولو مفتريات؟ ما جاءوا بها. فتحداهم بأن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، لا، بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقون. وبعدين التحدي في مكانه، لأن دول كانوا خلص العرب، وكانوا البضاعة بتاعتهم الفصاحة والبلاغة، وإحنا فاكرين سوق ذي المجاز اللي كان يحصل فيه مباريات في الشعر، والقصيدة اللي تكسب يودوها فين؟ يعلقونها على الكعبة، والمعلقات السبعة والمعلقات العشرة مشهورة، كل ده مشهور، وسوق ذي المجن. فدي كانت شغلتهم الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بإيه؟ بمثل أقصر سورة من كتاب الله عز وجل، فما بالكم بغيرهم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. نتوقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر، وعسانا بإذن الله عز وجل في المرة المقبلة نحاول أن ننتهي من سورة الإسراء إن شاء الله وقدر، وإن كان المسافة ستكون طويلة فقد يكون ذلك بعد عيد الأضحى مثلا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.